بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف أيها الإخوة كما وقفنا في كتاب الاعتصام، من كتاب الاعتصام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ويعني كثرة السؤال، باب ما ورد في النهي عن كثرة السؤال وما يتعلق به من مسائل. وسنواصل كتاب الاعتصام وكتاب التوحيد، وإن شاء الله ربما نعود إلى إكمال المنار بعد أن ننتهي من هذين الكتابين من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد قال حدثني عقيل وابن خالد عن ابن شهاب الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا الباب من أعظم الأبواب، أورد الشيخ فيه أحاديث كثيرة رحمه الله تعالى، وهو النهي عن كثرة السؤال. والمقصود بذلك أمران: الأمر الأول النهي عن كثرة السؤال، سؤال الناس أموالهم من غير حاجة ملحة ضرورية، كما جاء في ذلك النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي يندرج تحت هذا الباب: السؤال المتكلف، السؤال الفضولي، السؤال الذي يترتب عليه تنطع وتعمق وتكلف، وأيضا من الأشياء المسكوت عنها من الأولى عدم السؤال أيضا، لأن بعض الأسئلة قد يكون ضررها أكثر من نفعها، أكثر من نفعها، وقد تكون ضررا محضا، وتدخل فيه مسائل كثيرة ستأتي ضمن هذا الباب المبارك. وقد صدر الإمام البخاري رحمه الله تعالى الباب بالآية الكريمة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. وتكملة الآية: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وسبب نزول هذه الآية الكريمة قيل في ذلك أسباب كثيرة، من أهمها أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، ومنها أسباب أخرى ستأتي في ضمن هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. وخلاصة القول فيما ما تدل عليه هذه الأحاديث الشريفة أن المسلم لا يسأل أمرا متكلفا. وقد كثر في هذه الأزمنة السؤال عن الأمور المتكلفة، وعلى رأسها تعلق البعض بالسؤال عن ماذا؟ عن الحكمة والعلة. النص أمامه وهو يسأل عن ماذا؟ عن العلة أو الحكمة. قد تكون الحكمة ظاهرة أحيانا، وقد تكون مما استأثر الله بعلمه، وقد يتلمس بعضها تلمسا، ولكن امتثال الأمر لا يتوقف على معرفة ماذا؟ على معرفة الحكمة، لا يتوقف على معرفة الحكمة، وإنما يتوقف على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. والكثير من الناس في هذه الأزمنة يسألون لما وكيف، لما وكيف، وهذه مما زلت فيها أقدام وهلك فيها أقوام وضلت فيها أفهام وكثرت فيها لدى بعض المتحذلقين الأوهام، فدخلوا في الظلام وابتعدوا عن شريعة الملك العلام، كل ذلك بسبب تعنتهم. انظروا إلى اليهود عندما أمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة، كان بإمكانهم أن يذبحوا ماذا؟ أي بقرة. لم يلزمهم الله تبارك وتعالى ببقرة معينة، لكنهم أصروا والعياذ بالله على التعنت. في البداية قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب بين ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. فكانوا يمكن أن يبحثوا عن بقرة متوسطة لا فارض ولا بكر، لكن ما وقفوا عند هذا الحد. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. لا إله إلا الله. كان بإمكانهم أن يذبحوا الحمراء والسوداء والبيضاء، فسألوا عن اللون، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، أي صفراء فاقع لونها، تحتاج لبحث وتحري. لم يقفوا عند هذا الحد، سألوا سؤالا ثالثا كله تعنت، وهذه عادتهم. لما أو سنأتي إلى مشكلة أخرى، فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، نسأل الله العافية والسلام. فكان أن وصفها بوصف نادر يصعب عليهم تحصيله، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. هيا عاد ابحثوا حتى تجدوا بعد وقت. قالوا الآن جئت بالحق، ومن البداية جاء بالحق، لكنهم قوم بهت، قوم بهت. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. جاءهم السامري فصنع لهم العجل فعبدوه. قال لهم الله عز وجل قولوا حطة، فقالوا ايش؟ حنطة، مع الطعام، عايشين مع الطعام، لأنهم مع الطمع دائما، يعني دائما هم حول هذا التعنت. إذا التعنت من طبائعنا اليهود، فسؤال التعنت دائما هو من طبائعنا اليهود. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن من أعظم الناس جرما من سأل عن شيء فحرم بسبب مسألته، وذلك إذا كان سبب سؤاله التعنت على طريقة اليهود. إذا كان على طريقة، ولا يتعرض هذا مع القدر، فالله عز وجل مقدر كل شيء، لكن الأسباب من فعل من؟ من فعل البشر، من الله قدرا ومن البشر ماذا؟ فعلا ومباشرة. فعندما، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما هلك من كان قبلكم بماذا؟ بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كما حصل من اليهود. ولذلك كما سيأتينا في حديث آخر ترون غضب النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة السؤال، فلما لحوا قالوا لسألوا حتى سألوا عن أشياء ما كان ينبغي أن يسألوا عنها، فكانت ليست في صالح بعض السائلين. نعم تفضل. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق، إسحاق أحسن الله إليكم، الراهوية غالبا يكون من راهوية، نعم لكن حدد إذا قرأ إسحاق بن منصور الكوسجي. قال حدثنا عفان، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا موسى بن عقبة الإمام، قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ففقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليه، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. هذا الحديث فيه كما دلت عليه رواية أخرى أن ذلك كان في رمضان، وأنه في صلاة ماذا؟ التراويح والقيام، فصلى بهم ثلاثا أو أربعا كما جاء في الرواية الصحيحة، ثم تأخر الليلة الرابعة أو الخامسة ولم يخرج عليهم بعد ذلك، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بأن ذلك كان خشية أن تفرض عليهم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تكاثرهم وإقبالهم على ذلك، وأمرهم أن يجعلوا من صلاتهم النافلة شيئا في بيوتهم. وفي هذا الحديث أربع مسائل: المسألة الأولى ثبوت صلاة التهجد في رمضان جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على من قال إن إقامة صلاة التهجد جماعة بدعة. ثانيا، من الفوائد أيضا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به، حيث إنهم بدأوا يتكاثرون حتى غص بهم المسجد. وثالثا، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ولذلك خشي أن تفرض عليهم فتأخر عنهم بعد ذلك. رابعا، مشروعية صلاة النوافل في البيوت لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي حديث آخر: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبر عيدا. وقد زعم قوم أن المقصود أنه لا بد من صلاة شيء من الفرائض ولو في بعض الأحيان في البيوت، وهذا القول قول فاسد وقول شاذ لا يعول عليه، وإنما المراد صلاة النافلة بدليل فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، ففعله أنه يصلي جميع النوافل في بيته أو أغلب النوافل بل حتى السنة الراتبة في بيته. ومن قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تخلوها من الصلاة كالقبور كالمقبرة التي لا يصلى فيها، فأمره صلى الله عليه وسلم أن تتخذ يعني أن تتخذ صلاة النافلة في البيوت من هديه صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي لنا أن نجتهد في التأسي به صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث وإن كانت تستقى من رواية أخرى بقاء صلاة التراويح، وقد بينت ذلك في بداية الكلام، لكن فعل عمر رضي الله عنه وإحياؤه لتلك الصلاة دليل على بقائها، واستحسانه لها دليل على أنها سنة باقية، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها ثم أحياها من؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. بعدما زال خشية الوجوب. نعم. بعدما زالت خشية الوجوب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أيه. وبعد أن زالت أحسن، بعد أن زال خشية الإجاب عندما كان الوحي ينزل، أما وقد انقطع الوحي فيعاد إلى صلاتها كما كان قد فعلها صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا منكر. ولذلك يقال لبعض الشباب الذين يتشددون في المسألة، وكما تذكرون في رمضان وقد ذكرت بهذا مرارا، دعوى أن هذه منسوخة أو أنها ليست مشروعة، والبعض يتسكعون ويحولون المسجد إلى قصص وسواليف ويتركون الصلاة مع الجماعة بدعوى أنهم يصلون في البيوت، والواقع أنك لو تتبعتهم لما وجدتهم يصلون هذه النوافل حتى في البيوت، أو الكثير منهم لما صلوا حتى في البيوت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال: سلوني. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك أسامة من مولى شيبة. قال: فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل. هذا الحديث هو متعلق بالذي قبله أيضا، وسبب كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اسألوا أنه شعر من البعض بالتكلف في الأسئلة، ولذلك قال على وهو غاضب: اسألوا، ما دمتم مصرين على ذلك فاسألوا عما بدا لكم، وهو ينزل عليه الوحي، فكان يعني الأولى أن لا يثقل عليه الصلاة والسلام، وإن كان الصحابة لا يظن بهم إلا الخير، فهم ما أرادوا إلا الخير، لكن الإنسان ليس معصوما من الخطأ، فقد يعني يقع فيما يقع فيه، ومع ذلك يمتثلون رضي الله عنهم بمجرد أن يروا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أسرع الناس إلى ماذا؟ إلى الامتثال. وفي هذا الحديث من الفوائد ما يأتي: أولا، تحريم التكلف في طرح الأسئلة، لا سيما المتكلفة المتعمقة التي فيها إساءة أو فيها تكلف أو فيها تعمق في أمور لا ينبغي أن يسأل عنها، أو كان الأولى هو السكوت عنها حتى يقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يشاء. ثانيا، من الفوائد كون النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا خولفت السنة، فالأسئلة المتعمقة والمتكلفة فيها مخالفة للسنة. ثالثا، توجيهه وتأديبه للصحابة بمثل هذا الأسلوب الذي جعلهم يرجعون ويتوجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتوبون إلى الله عز وجل من مثل هذا التكلف. أربعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فعندما سأله الأول قال: أبوك حذافة، وهو عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. وأما الثاني رضي الله عنه فإن كان ينبغي أن لا يسأل لأنه يتنازعه ماذا؟ رجلان. ولذلك قيل إن أم حذافة رضي الله عنها عاتبت ابنها على هذا السؤال مع أنه ليس عنده إشكال. السؤال الإشكال في الذي جاء بعده ومع ذلك أم حذافة عاتبته رضي الله عنه على السؤال عندما قال من أبي. أما الثاني فانطبقت عليه الآية أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. فكان أبوه الذي أخبر به ليس الأب الذي اشتهر به. ولذلك تنطبق الآية تماما على مثل هذه الأسئلة المتكلفة. فرابعا تسارع الصحابة رضوان الله عليهم إلى الندم والرجوع إلى الله عز وجل، بل ذكر عمر في الرواية الأخرى أنه برك على ركبتيه وقال نتوب إلى الله مما أسأنا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكى الصحابة رضوان الله عليهم، بكى عمر وبكى الصحابة، ورأوا أنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من الغضب الذي يعني أثاره عليه الصلاة والسلام، فندموا عليه رضي الله عنهم وأقبلوا على الله وأقبلوا يبكون ويستغفرون ويتوبون ويقبلون على الله عز وجل. وفي هذا توجيه للأمة أيضا من الاقتداء بهم، من أن الإنسان إذا وقع في خطأ عليه التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والجد والاجتهاد في ذلك، وأن لا يسوف ولا ينتظر. فالصحابة في الحال يتقدمهم من؟ الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رجع إلى الله، رجع إلى وبرك وجثى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى، وبكى الصحابة وأعلنوا توبتهم مما حصل منهم من هذه الأسئلة التي ما كان ينبغي أن تسأل. ولنا في ذلك أسوة حسنة، فينبغي أن نقتدي بهؤلاء الرعيل رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة أنه قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وكتب إليه إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات. هذا الحديث ذكر فيه أهل العلم أنه من رواية الصحابي عن الصحابي، فهو من رواية من؟ المغيرة عن معاوية رضي الله عنه. وبعض الألفاظ هذا الحديث العكس، يروي المغيرة عن معاوية رضي الله عنه، فهو من رواية الصحابة عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهو من أقوى الأسانيد. فهنا وفيه من الفوائد ما يلي: أولا حرص أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه على الخير وعلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسؤاله الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة عن أن يكتب له بعض ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فضل أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، وهو كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المشاركين في فتح مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أسلم قبل ذلك ببضعة أشهر، وهو خال من؟ المؤمنين، مشهور بماذا؟ بخال المؤمنين. ما وجه الخؤولة؟ ها؟ لأنه أخو من؟ أخو أمي حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أجمعين. ووهين وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخوها يكون خال المؤمنين لأن أم حبيبة أم المؤمنين، فيكون أخوها خال المؤمنين. ودائما يلقبه الصحابة وأهل السنة عموما يلقبونه بماذا؟ بخال المؤمنين. وأنا وقفت يعني نقف عند هذا وقفة لأن بعض الجهال يحطون عليه حتى من بعض المنتسبين إلى السنة، فقد كفره صاحب الظلال من جهله وبعده عن السنة، وكفره غيره مثل أيضا صاحب ماذا خسر عن حفظ المسلمين المودودي وغيرهم للأسف من الكتاب المعاصرين. عن صاحب الظلال كفر معاوية رضي الله عنه، وكذلك صاحب أكثر زعماء الجماعات الإسلامية في بعض البلاد يكفرون أمير المؤمنين، وقد سمعنا من أشعارهم السيئة في هذا القائد الفذ أمير المؤمنين خليفة المسلمين الشيء الكثير. ولذلك ورد عن أهل السنة وأظنه عن أيوب السختياني: امتحنوا الناس بمن؟ بمعاوية بن أبي سفيان. ما معنى امتحنوا الناس بمعاوية بن أبي سفيان؟ يعني انظروا، فمن يوالي معاوية ويترضى عنه فهو من أهل السنة، ومن يبغض معاوية أو يغمزه فهو من أهل ماذا؟ من أهل البدعة. هذا هو معنى امتحن الناس بمعاوية رضي الله عنه الذي هو خال المؤمنين. ولشيخنا الشيخ عبد المحسن عباد البدر محاضرة قيمة ومطبوعة في كتيب صغير بعنوان خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، وفيه رد على من يحط عليه من هؤلاء الكتاب المعاصرين. ولذلك يا أخوان علينا أن نحذر من بعض كتابات هؤلاء الكتاب ولا نغتر بها، مثل وقد ذم معاوية في كتابه كتب شخصيات وكتاب العدالة الاجتماعية وكفره ووصفه بأنه مثال للغش والخداع وشراء الذمم وما إلى ذلك، كلمات لا ينبغي أن يقولها مسلم في صحابي من أصحاب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا تجاه الصحابة رضوان الله عليهم هو الترضي عنهم جميعا وعدم الإساءة إليهم أو تنقصهم أو يعني غمزهم أو لمزهم جميعا باستثناء حتى من حصلت منه ردة ثم عاد إلى الإسلام مثل عيينة بن حصن وغيره. فإذا أي صحابي يعني مات على الإسلام يجب الترضي عنه وتوليه وحبه. أي نعم. كما أنه ينبغي أن نكون على حذر من هذه الكتابات المعاصرة مثل كتاب الظلال، كتاب العدالة الاجتماعية، كتاب كتب شخصيات وغيرها من الكتب التي هي مليئة بالضلالة والبدع والخرافات والحق على الصحابة وتكفير المسلمين، وفيها تكفير معاوية بن سفيان وعمرو بن العاص وجميع من ينتسب إلى بني أمية، كما نصت على ذلك تلك الكتب المليئة بالضلالات والخرافات. فإياكم أن تغتروا بها وإن رأينا بعض الناس يدعو إليها أو يثني على أهلها. نحن نقول صاحبها أفضى إلى ما أفضى إلى ما قدم، أفضى إلى ربه، لعله جاهل فيعذر. لكن هل لنا عذر في أن نقرر الكتب على شبابنا وعلى تلاميذنا وهي مليئة بتكفير المسلمين وبتكفير الصحابة وبتأويل أسماء الله وصفاته وبالقول بوحدة الوجود وبالغمز الأنبياء رضوان الله عليهم أجمعين؟ وهذا كله موجود في هذه الكتب، ليس تجنيا على هؤلاء. وأنا أكرر دائما نحن لا نتكلم في مصير الرجل ولا في ماله عند ربه، قد أفضى إلى ما قدم وأمره إلى ربه، لعله جاهل فيعذر، الله أعلم بحاله. لكن مسألة أن نقرر كتبه على تلاميذنا، لا والله، فهي كتب مليئة بالضلالات يجب الحذر منها ويجب البعد عنها. والحديث فيه مسائل كثيرة نؤجلها إلى درس الغد إن شاء الله. والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه،

مهد أمورك وأعلن وضعك. الأمر الثاني أسلك الطرق الأساليب الطيبة مع الأولى وأشعرها بكرامتها وباحترامك لها وب يعني حبك لها. وإذا دخلت في بيت إياك أن تتحدث عن مزايا البيت الإيش؟ البيت الآخر. إذا دخلت في بيت اجعل نفسك كأنك تعيش في هذا البيت فقط، واعدل، فإن العدل مهم جدا. ورتب أمورك واعدل ولاطفهن وتكلم معهن بلطف. ادخل على تلك الأولى التي أعلنت عليك الحرب وأعلن لها السلام ولاطفها وأهدي إليها ويعني تقرب إليها بالكلمات الطيبة وأشعرها بأن حبها لم يتغير وإلى آخره. فاجتهد ويعني استعن من كان أهلها يعني ممن يعينونك على ذلك، استعن بمن بعد الله عز وجل بالطيبين منهم، واجعلهم يتدخلون وأقنعهم بأنهم يعني يمسحون لها ويوجهونها. واعدل، أهم شيء أن تعدل، واستعن بالله عز وجل. إياك وأن ترضخ لطلبها بطلاق الثانية، وإن لم تصلح الأمور يعني فرقهن في السكن واجعل كل واحدة في جهة وأبعدهن عن بعض حتى لا تكون هناك يعني مكان أو طريقا للاشتباك. فيعني اجتهد أنت بتطبيق الشرع وأبشر إن شاء الله، ويعني لعلك تمر بي في المكتب وأعطيك توجيهات خاصة إن شاء الله تعالى غدا أو بعد غد. مر علي في المكتب وأعطيك توجيهات خاصة في هذا الموضوع إن شاء الله. من مجرم شيخي والله. جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. يقول سائل كريم: من مات بسبب شرب الدخان الله المستعان هل يعتبر قاتلا لنفسه؟ لا شك أنه أسهم في قتل نفسه. والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. على الأقل وقع في الأسباب التي تسببت في قتله، والله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات، وقد رتب المسببات على ماذا؟ على أسبابها. هذه سنة الله في خلقه، وقد ثبت طبيا يا أخي الكريم أن الدخان قاتل، فيخشى أن يكون كذلك. لكن لا تطبق عليه بعض أحكام القاتل نفسك، مثلا عدم الصلاة عليه ونحو ذلك. لا، يصلى عليه إن كان رجلا مستقيما يصلي، أرى أن يصلى عليه. يعني كبعض من ارتكب بعض المعاصي وهو مؤمن موحد، يعني أرى أن يصلى عليه، لا يلحق بقاتل نفسه مباشرة الذي قتل نفسه مباشرة، الإمام لا يصلي عليه. لكن مثل هذا إذا كان موحدا محافظا على الصلاة يمكن أن يصلى عليه، وإلا هو يخشى أن يكون قاتلا لنفسه. نعم. يقول السائل الكريم: يقول حضر مجلسا يتكلم فيه في الصحابة الجليل معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ويقول: سكت ولم أرد، فهل علي ذنب في حضور الله؟ الله يخشى أن تأثم، إلا إن كنت تخشى على نفسك ضررا محققا. أما إن كان مجرد مداهنة للناس لا والله أنت آثم، فتب إلى الله عز وجل وارجع وانصحهم، وارجع وانصحهم. يجب الدفاع عن الصحابة، ولا يجوز السكوت إذا سمع سبهم أو النيل منهم، وخصوصا إن كان الذي ينال ممن يزعم أنه من أهل السنة. يجب الوقوف في وجهه وبيان الحق له. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ هذا الحديث عندما يحسنه يعني أنك لو تركت بعض حقوقك فإن الله سيعوضك خيرا. يعني لو كانت بينك وبين أخيك خصومة، أو بينك وبين زوجتك، أو بينك وبين بعض الناس مثلا، وتركت شيئا من حقك لوجه الله سبحانه وتعالى، فأنت ستعوض خيرا بإذن الله عز وجل. أيضا من إن شاء الله ينطبق على من كانت عنده مغريات في المعاصي وكذا، ويعني أعرض عنها وأقبل على الله وعلى طاعة الله فسوف يخلفه الله تبارك وتعالى خيرا. بهذا نختم درس الليلة واستودعكم الله إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.